في الوسع، والدليل على كذبك أنك تريد إخضاع الحكم للوسع أن غيرك يفعل ما لا تريد أن تفعله. ما دام غيرك يفعل، ما بتشربش خام، في غيرك ما بيشربش خام، فما تقوليش ما كلفنيش الا في الامتناع عن الزين، امتنع عن الاكل، في ناس كده ولا ما فيش كده؟ يبقى اذا ما دام في ناس كده يبقى مثيلك وفرد من نوعك قادر على هذا العمل، يبقى اذا المنع من جهتك ولا من صعوبه التكليف؟ لا نكلف نفسا الا وسعها، والتكليف هو امر الشارع الحكيم بفعل كذا ولا تفعل كذا. ده التكليف الشرعي. وبعد ذلك يجي التكليف الذي يجعل الإنسان قادرا على أن يؤدي مطلوبات الشرع، لأن لما أقول لك افعل ولا تفعل تبقى أنت صالح للعملية، عندك طاقة، وربنا ما كلفكش إلا على قدر هذه الإيه؟ استبقاء الطاقة. يعوز إيه؟ يعوز قوت، يعوز طعام، يعوز شراء، يعوز لباس، يعوز كذا، يعوز كذا، يعوز كذا. قال لك إذن لا يمكن أن تؤدي التكليف الشرعي الثاني إلا إذا أديت ليه لنفسك الحق الأول من التكليف الاقتصادي، من التكليف هتأكل بيه وتشرب بيه وتنكسب إيه دي نفقات. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى ويقول إياكم أن تظنوا أن الله حين يكلف الإنسان يكلفه شططا، ولكن الإنسان هو الذي يضع نفسه في موضع الشطط. فقال إيه؟ ومن قدر عليه رزقه، قدر عليه رزقه يعني إيه؟ مضيق شوية عليه، فلينفق مما آتاه الله. إذن ما تفرضش أنت المعيشة ثم تحاول إخضاع وارداتك إلى هذه المعيشة، بل شوف الواردات قد إيه وعيش في حيز هذه الواردات. فإن كان دخلك جنيه رتب حياتك على أن يكون مصروفك جنيه، لأن الله لا يكلفك إلا ما آتاك. فيقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا أي في الإنفاق إلا ما إيه؟ ما آتاها. ما دام آتاها يبقى نشوف ربنا آتانا إيه. إذا قلت ما آتاها أي الله، فلا تدخل في حساب إتيان الرزق إلا ما شرع الله. مش أنت اللي تسلب وتنهب وتختلس وتعمل وترتشي وتعمل كده وبعدين تقول لك إيه؟ تقول إيه؟ ما هو قال لك لا، الذي آتاه الله لا يكون إلا بما أحل منه. فعش في نطاق ما أحل الله. فإن عشت في نطاق ما أحل الله يعينك الله على كل أمرك وكل حاجاتك. ليه؟ قال لك لأن أنت مدام عايش بمنهج الله يبقى الله يتصرف في الحكاية دي بقى بتاعتك. إزاي؟ قال لك مهمات الحياة التي تتطلبك أن تزيد على ما آتاك الله ينسيك الله إياها، ولا تخطر على بالك، ولا تخطر على بال أولادك. فتجدك أنك أنت تدخل السوق وآتاك الله قد كده، تشوف بيكرم بتنباع وفراخ وحمام وسمك ولحم ومش لا لا لا الاخر واشياء جميله او فواكه وبرقوق. قال ما دام انت داخل في حدود ما اتاك الله من حل لا يلفت الله نظرك الى شيء من هذا، وانما يلفتها الى ما في طاقته. تشوف الاخضر جميل تقول يا سلام على حته الجبنه مع الفول الاخضر ده، تشوف مثلا سمك صغير تقول يا سلام على هذا الشباب ده لما بينشيه الواحد ياكلها بحالها. ربنا يحسن لك اللي في ايه؟ اللي في طاقتك. وبعد ذلك ايه تيجي مثلا الولد يسكن، ربنا ما دام انت جاي من حل مما اتاك الله تقوم تقول للست مثلا اديله كوبايه شاي ولا كوبايه ليمون ولا بس اسبرين وتنتهي الازمه وتمر. ان كنت بقى عايش في غير ما اتاك الله من القلب والنهب والسحر يدخل الله الرعب في قلبك، يقول لك يا سلام ده النكفيه ده التيفود ده اللي مش عارف قلت روح تصرف لك قد اللي ايه؟ قد اللي خدته مرارا. اذا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، وما دام هو اللي حيؤتي اذا لا يحرك شهوات النفس الا في قدر ما اتاك الله. يبقى انا بقى اللي بفرض انا الايه؟ اللي بفرض. وطمني بقى اوعى تفهم ان بعض خلق الله يعيشون كده في سعه الرزق، والبعض يعيش دايما في تقدير الرزق. لا، ان تقدير الرزق له حكم. ايه ليه حكمته ايه؟ قال لك لان لما يكون الرزق ضيق لا تستنكف ان تعمل اي عمل لتقوت عيالك،

ليه؟ لأن الله يقول ونزعنا ما في، ليه؟ لأن كان الخلاف، أنا بتكلم بين المؤمنين ومين؟ وبعض المؤمنين والذين عملوا صالح وبعض حلقة. يبقى إن كان في خلاف ما دام في إيمان وعمل صالح يبقى خلاف اجتهادي، ده قال أنا أحق، ده قال لا دي أحسن، دي مش عارف إيه، فينشأ من ذلك في أغيار الدنيا شيء في عمل القلب. قال إياكم أن تفهموا أن ذلك يستمر معهم في الآخرة. ليه؟ لأنهم لما اختلفوا كانوا عايشين باجتهادات الله، وفي الآخرة لا اجتهاد لأحد، ما فيش حاجة. يبقى ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بده يعمل قضية كونية في الكون. الرجل مثلا وزوجته، افرض انه متجوز واحدة كان قد تزوجها بمقاييس غير مقاييس الله في الزواج، اتجوزها لانها جميلة، اتجوزها لان ابوها لوجاه، اتجوزها لان ابوها غني، وبعد ذلك لما هدأ الغرض لابوها غني ما اداش حاجة، يقول يا سلم ابن الايه ده غشين جميلة، لقى فيها خصال قبيحة كتير فكرهها، انغش فيها كده مش عارف ايه، وبعدين لقى فيها اشياء قبح ولا بتاع، يقوم يقول له والله ما دمت اخذتها بمقاييس الله القبح ده اياك ان تسحبه على الاخرة، اوعى تقول ده هتجيني تاني في الاخرة، بقى انا قرفت منها في الدنيا ازاي تجيني في الاخرة وازاي. نقول له لا، ده ربنا قال على القضية دي بالذات ما جابهاش في الابناء ولا في البنات ولا في اي حاجة، بقى في الزوج ومين، لان دول عماد الاسره. قال اسمع الازواج، اوعى تنظر للمراه التي غاظتك او اتعبتك او كدرت عليك بخصله سيئه فيها، اوعى تظن ان الخصله سيئه دي هتصاحبها في الاخره. ولذلك قال ازواج مطهره، ازواج مطهره من اللي انت كنت زعلانين منه، فما اللي انت زعلان منه هتطهر ايه من، ومطهره ممن من الله. شوف بقى لما ربنا يطهرها بقى تبقى ايه شكل ايه. نعم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. الله، شوف مرة يقول تجري ايه من تحتها الأنهار، وتجري ايه تحت الأنهار. يبقى نيجي نقول له في فرق بين تجري الأنهار تحتهم وبين تجري من تحتهم الأنهار. من الزايدة دي تعمل ايه؟ قال لك لأن اللي قاعد في قصر وجايب المية كأن المية دي مش عز عظمتها موجودة في الدنيا، ده المية كمان هتبقى لها عظمة في الآخرة أيضا. ولذلك بس هيبقى من ماء غير آسن، ما فيش فيه أكدار الدنيا، ورؤية الماء كما أننا نصر بها برضو هتوجد لك في الآخرة. وتجري من إيه؟ تجري تحتك أو من تحتك، قد تجري تحتي ولكن نبعها عند غيري. يوم خف لي ايه؟ لا، يقول لك مرة تجري تحتهم الأنهار تجري من تحت، يعني من كل واحد ذاتيته من عنده، كل واحد أثره من عنده، يبقى ما فيش حد بيتحكم في مين حد ولا يسد عليه المية ولا يعمل له اي حاجة. تجري تحتها الأنهار وتجري من تحتهم الأنهار. والعظمة بقى ان هتجد انت في انهار الدنيا لا تجد شقا يجري فيه الماء الا وله شطان، عشان يعملوا ايه؟ عشان يحشوا الميه من النار. لا، سترى في الجنه انهارا بلا شطان، انهار بلا شطان، ما لهاش شاطئ كده يحوش كده وبتاع. ليه؟ لان كل شيء ممسوك في الاشياء، مش بالاسباب كما في الدنيا ولكن بكون التي لله. تبقى شوف النهر كده ماشي كده من غير ايه؟ من غير الله. ساعة ما يشوف الحكاية دي قول لي بقى نزعنا ما يقول أبانا اللي كنت كارهه دي بقيت بقى حبيبي، واللي كنت كارهها بقت مش عارف ايه، واللي كنت بقول فيها الخصلة الوحشة دي بقت الخصلة حلو ومش عارف ايه. يوم يعمل ايه؟ يقول الحمد لله. ليه؟ الذي زود عليه رقعة الأنس بمن كان يعرفه في الدنيا. يبقى زود له رقعة الأنس ولا لا؟ وإلا كان حيقعد هو والمساوي له والناس اللي كان له بهم علاقة وبيقعد وياهم، والمرأة اللي كان لها عشرة يبقى إيه؟ محروم منها. يقول لك لا، بقى هيجيني تاني ويجيني بمطهر من الأشياء التي كنت تعبان منها. الحمد لله. طب الحمد لله على إيه؟ الحمد لله دي عبادة، واحنا في الاخره لما عملنا العباده في الدنيا يقول لنا ربنا يقعدوا ايه

ارتاح كده بتاع، تقول له والله انا انصحك تمشي الى الحته الفلانيه بس روح عن الطريق الفلاني. هتروح الصبحيه تلاقي محطه كويسه تقعد تفطر فيها وتشرب فيها مثلا قهوه، وبعدين لما تمشي شويه في الضهر هتلاقي مثلا مطعم كويس ومش عارف ايه ده، وهتلاقي مش عارف فواكه تشتريها، وتروح تنزل بقى الفيلا هناك جميله، والمعايش تبقى مش عارف ايه ومعايش ايه عال قوي. قال لي كده غيبا ثم صدقته وسبته، فوجدت اول خطوه زي ما قال، وتاني خطوه زي ايه زي ما قال، وثالث خطوه يقول يا سلام صدقني الرجل. فالرسل لما قالوا لنا المنهج اعمل كذا وعمل كذا، وبعدين مشوا في الخطوه، وبعدين لقوا الجنه ولقوا النعيم ولقوا لا قد جاء يا سلام لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا ساعة يقولوا الحمد لله، ويقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، حمد الغبطة ده، والرسل والله ما كذبونا وإنما جاءوا لنا بالإيه بالخير. يقول لهم طيب ما دام عرفتوا دي كمان بقى، نودوا أن تلكم الجنة، يعني اللي انتم فيها دي، أورثتموها بما كنتم تعملون. الله، إيه يعني عايز يقول إيه؟ بيقول لنا احنا دلوقتي علشان نستقبل التكليف على هذا الاساس، فكل واحد هو اللي يحدد مكانه من الجنة بقربه من منهج الله او بعده عنه. يقوم الانسان لما يسمعها دلوقتي يرتب نفسه على انه يكون من الصنف هو اللي حيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ومش عارف ايه. فيقول لنا بقى الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. الله، اذن دخولنا الجنه بسبب ايه؟ طب عملنا، طب وعملنا كان على اي منهج؟ الله، طب ما تبقى المساله راحت له، المساله راحت له. العلماء بقى هنا جزاهم الله خيرا يعملوا معركه، كيف نوفق بين هذه الآية ادخلوا تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله، طب ازاي يقول ادخلوا ما كنتم تعملون وبعدين يقول لا ده مش هندخل الجنه بالعمل، ده احنا هندخل الجنه بمحض الايه؟ بمحض الفضل من الله. نقوم نقول له علشان ما يبقاش في تناقض بين قول الله سبحانه وقول الصادق المصدوق الذي بلغ عن الله سبحانه، ما فيش بينهم معارضه بل بينهم تأييد. ازاي بالتأييد؟ تقول له تعالى بقى، وهو الحق ساعة ما شرع قال اللي يعمل العمل الصالح دي حدخله الجنة، كان حد أصب على دي ولا هو عملها من عنده كده؟ طب ما هي قالت إلى فضل الله، يعني تشريعه أنك إن عملت كذا تدخل الجنة دي من عمل من إيه؟ طب ما هي من فضل الله ولا من عندك أنت دي؟ وهده في أحد له حق على الله؟ ما حدش له حق على الله. الكلام ده تقوله إمتى؟ إذا كان لك عمل يعود على الله، انما الاعمال اللي قالها لك تعود عليك انت، ما دام تعود عليك انت بالمنفعه وبالخير وبتاع يبقى 50، يبقى ما دخلتش الجنه ولا اي حاجه. يبقى ان دخلت الجنه تبقى بالفضل ولا لا؟ تبقى اذا بالايه؟ بالفضل. ولذلك يقول القران لينبهنا الى الجمع بين هذه الايات، وانه لا تعارض بين نص حديثي ونص قراني. يقول ايه؟ قل، من اللي يقول؟ سيدنا رسول الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله، اقول لك ولله المثل الاعلى. نضرب مثل، نقلب كده من المسائل دي. افرض ان عندك ولد وبعدين وديته المدرسه عشان يتعلم له صنعه ولا يتعلم له حرفه ولا يتعلم له، تعود عليه بالايه؟ بالنفع. وتقول له بجد عن مذاكر مش عارف ايه ده، مساله هتعود عليك بالنفع، يبقى خلاص انتهى. ان كان عايز ينفع نفسه يعني، مش عايز هو حب. لكن انت تيجي تقول له ايه؟ بلك انت بقى نجحت كده وجعل عنك، انا هجيب لك عجله، انا هركبك مش عارف ايه. يبقى الشرط اللي انت هتعمله له ان نجح في عمله امر زائد عن ايه؟ لان اصل عمله عايد عليه.

فعمل على عدد الخلق جنان وعلى عدد الخلق ايه؟ عشان ما نقولش أزمة مش عارف ايه وخذ احشر دوايا. المسألة كده مترتبة، كله له جنة وكله له نار. اذا ان امنا كلنا لن يضيق بنا واسع الجنة، والعياذ بالله ان كفروا جميعا لن تضيق بهم النار. فاذا كانوا جماعة هيدخلوا الجنة بالعمل، طب اماكن اهل النار تروح فين؟ يروح ربنا موزعها تاني على مين؟ على المؤمنين. يبقى ورثتم من لم يستحقها، انت لكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. هذا كلام في الجنة وكلام في الجزاء وكلام في الحمد الغبطة وكلام ما كنا لنهتدي، ده كلام كله في ايه؟ في عهد الجنة. ناسب ان يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجنة. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ شو التبكيت بقى؟ نادى لكنهم بيتراءم. قال لك ايوه، ده التراء ده من ضمن النعيم ومن ضمن الجحيم. ازاي؟ قال لك لانك انت لما تشوف الذي خالفك في منهج الله وعاداك واذاك والى اخره عمال في النار كده وانت في الجنه، دي من تمام اللذه. ودك لما يشوف اللي كان مخالفه وكان مش عارف في الجنه يبقى من تمام الايه؟ اذا لابد ان يتراءوا. فما دام حيتراءوا يبقى يحصل بقى ايه؟ نادى اصحاب الجنه اصحاب النار احنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وعدنا الجنه عملنا. وانتم بقى هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ نلاحظ ان في خلاف بين الاسلوبين مع ان السياق المنطقي واحد. طب هم بيقولوا احنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، كان يقول فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، انما ما جابش الكاف دي، ما وعد بس، لان المراد ان يلفتهم الى مطلق الوعد مش اللي خاص بهم بس واللي خاص بالمقابل. ادي احنا في الجنه، يبقى لما يقول وعدكم كان وعدهم النار. لا، ما وعد مطلق يعد اللي للجنة خد مش عارف ايه واللي للجنة ايه ولا مصنع. يبقى اذا الكاف دي شوف جاها تعمل ايه؟ اهو السياق كده. يمكن في الواحد منا لما بيبقى يجي يقرا مثلا كده هو في الكلام العادي من غير ذهن ويكون متنبه يقوم يقول لك ايه؟ وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم ايه؟ يقولوا لا ده ما قالش ايه؟ نقول ما وعدكم ما قالش ما وعد، علشان القرآن ما ناخدوش كده على انه ده حرف يتوجد ولا يتوجدش هنا، علشان تعرف انه نازل بحكمه ووصلنا بحفظ، والا في السياق ما كانش يجيب الايه، كانش يجيب المعنى. قالوا نعم. ليه؟ لأن المكابرات إنما تحدث بين الخصمين في غير المشهد، وهم في الدنيا قبل ما يوجد المشهد يختلفوا ويقول لك لا دي ودي ودي، إنما ده الحكاية هي باينة خلاص. ده مش مسألة مش إيمان بقى، ده مسألة إيه؟ بقت مشهد قدامك أهو. يقولوا إيه؟ نعم. قالوا نعم. ما دام قالوا نعم يقوم يؤذن مؤذن. المؤذن ما أذنش إلا بعد ما أقرهم عشان يبقى الأذان في معه. وأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. الظالمين لمين؟ قال لك ده باين كانوا زمان بيظلموا غيرهم، إنما دلوقتي تبين إنهم ظلموا مين؟ ظلموا أنفسهم، وذلك أبشع أنواع الظلم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. يصد عن سبيل الله، يبقى هو امتنع عن سبيل الله وصد ايه؟ يبقى هو ضل في ذاته، وبعدين اضل مين؟ ويبغونها عوجا. يطلبون منهج الله معوجا. يقول لك يا سلام هتقتل هتقطع ايد السارق، يا هو ده من الكلام، قال دي ما يصحش، دي ما عوجة دي. طب ده بيعملوها عوجة عشان ايه؟ عشان ينفروا الناس عن منهج الله، عشان ينفروا الناس عن منهج الله. يبقى هنا يطلبونها معوجة عشان يقولوا للناس ادي الدين يا اخوان اللي انتم بتقولوا عليه. يقوم اللي كده ضعيف يقوم ينصرف على الدين. يبقى صدوا عن سبيل الله وطلبوا ايه؟ وطلبوا العوج فيما شرع الله لينفروا الناس عما شرع الله، وهم بالآخرة كافرون. لأن دي أصل القضية هي كده، لأن ده كل ده نشأ على أنه كافر بالآخرة، وإلا لو كان مؤمن بالآخرة وأن له مرجع ومرد إلى الإيه؟ إلى الله، ما كانش يعمل الإيه؟ الحكاية. وبينهما حجاب بين مين؟ أصحاب الجنة وأصحاب النار. إذن هم يتراءون، ولكن بينهم وبين إيه؟ الحجاب بينت صورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور مش هنا يا اخويا تاخده دلوقتي، النور كان امتى؟ كان زمان. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة اللي ناحية اهل الجنة وظاهره من قبله. طب ومن يقدر على الحكاية دي بقى يعملها ربنا؟ وبعدين يتراءوا من السور ده ويشوفوا بعض كده، وده لا ينالوا نعيم اهل الجنة، وده لا ينالوا شقاء اهل مين؟ شقاء اهل النار. دي ما يعملهاش الا مين؟ إلا رب. قيل ارجعوا وراءكم أي أنكم تلتمسون الهدي في غير موطن الهدي. الهدي زمن التكليف انتهى، اللي عايز نور كان يعمله إمتى؟ من زمان. والنور ليس هبة من خلق لخلق، وإنما هو هبة من خالق لمخلوق آمن به. انتوا بتقولوا انظرونا نقتبس من نوركم، هو احنا هنعمل على ايه؟ نعمل احنا اللي نديكم؟ طب احنا اهل عطاء دلوقتي؟ ما عندناش احنا الكلام ده، ده الكلام ده عند مين؟ الكلام ده عند ربنا. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله ايه؟ العذاب. ينادونهم الى اخر الايه. وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيما. وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا اللي هم مين؟ لاصحاب الجنه، لان احنا تقدم عندنا مين؟ فريقين، اصحاب الجنه، دخل هنا فريق ثالث اللي هم على الاعراف. الاعراف يعني الاعراف جمع عرف. العرف ده ماخوذ من عرف الديك اعلى شيء فيه، وعرف الفرس اللي بيه. الله اكن بين الجنه والنار حاجه زي العرف كده عاليه. طب ودول ايه؟ قال لك دول قاعدين عليه. قال طب وقاعدين عليها ليه؟ قال لك خد بقى، خد المنطق اللي كان يجب ان توجد فيه هذه الايه. لازم يقول لك ربنا لما بيقولوا اقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والوزن بالقسطاس المستقيم، مش كده؟ بالقسط وبعدين في قسطاس. احنا قلنا زمان الفرق بين الاثنين، تجيب الكفتين وتحط الموزون والموزون عليه وتقابل بعض الكفتين. انما القسطاس ده ايه بقى؟ أم قال لك طب انت لما تجيب رطل حديد وحتوزن قبله رطل بلح ولا رطل اي حاجة، وتقعد بقى رطل الحديد ده توزن به سنة واثنين، مش هينبرش؟ ولا تيجي عليه وساخة؟ ان جت عليه وساخة يبقى بقى زائد. ان انبري اوعى تقول هينبري من ايه وانا ماسك مبرد. نقول له ده حاجة بسيطة، امسك اكرة الباب، الاكره اللي بتتمسك كل ساعه وبقيه الحال اللي من النحاس ده، تقوم تلتفت تلاقي الاكره دايما ايه؟ بتلمع من ايه؟ انت في ظاهر الامر حين تلمس ما خدتش حاجه محسوسه، انما انت اخذت بالفعل بس جزء لا يتجزا. بتوالي الاشياء تاخد النهار النهار. يبقى اذا كل يوم بتنقص ولا لا؟ فقال لك لا، يبقى ما تزنش بالقسط، بس يزن بالقسطاس. والى لقاء اخر ان شاء الله.